هو لا يكفر بذلك الا الدواء عليه الكفرون. أما ذلك الطار فالعظم شد خط الصلاة ولمن ذلك من الوليد الوليد الشديد من إطلاق الكفر على تاريخها اختلفوا الوجهات الكفر الأكبر الذي يعني يكون فيه مفارقة عن أمير الإسلام إذا ضاقته ذلك. أما جاعل الذي جعل موضوع الصلاة فلا اختلافا أو لا اختلافا يكون فيه بلا شك. يعني من قال إن الله لم يفرض عليه الصلاة أو إن ترك الصلاة ليس بشيء كما يقول بعض المعاصرين من الرويبضة في وسائل الإعلام يقول أحدهم أمر الصلاة أمر شخصي تصلي أو لا تصلي أمر يرجع لحريتك الشخصية كما قلت الحجاب حجاب الطرف يعني تكون المرأة متبرجة يعني متعطرة تقول يعني كأنها فقيرة كأنها مقال هذا ما وراء الآن في زمن الغربة للأسف أو يعني نبلغ به الحمد لله لا نرى وسائل وليس أحدنا في الكتاب أنها تقول يعني يسألها السائل لأنها فقيهة ما رأيك ما رأيك بالحجاب؟ تقول أنا أرى أن الحجاب قضية شخصية أنا التي تحتاج منها ولا ممكن أعرف والتي تخلع الحجاب وتمشي عارية لا ممكن أعرف كل هذا يجب على أصل باطل أدخله جمال بين الأزواج وغيره بلاد الإسلام من بلاد الكفر والفساد إطلاق القضية الذي اصل الذي هو اصل اصول الكفار خاصه في الزمن الحديث ان عندهم الحريات كما قلنا الاولى يعني مفتوحه تفعل ما شئت الا ما يخالف القوانين التي هم وضعوها ليس الشرائع والاحكام والحدود التي وضعها رب العالمين وشرعها رب العالمين فكذلك انزلوا هذه الحريات المدعوم على مسألة الصلاة فيأتي أحدهم متفيقا متحدثا عن الله بغير علم تقول يعني مسألة الصلاة تريد شخصية تصلي أو لا تصلي فجعل ترك الصلاة أمرا شخصيا بين فرضا شرعيا فرضه رب العالمين عن العباد قالوا ما هو المفروض بعد التوحيد فبلا شك الذي يجحد فرضية الصلاة أن لا خلاف ولا اختلاف بين الولاد الكفريه من الكفر الأكبر الذي يرفض ملة الإسلام وعلى ولي الأمر المسلم على الحاكم أن يستتيبه إن تاب إلا قتله الحاكم الممكن مرتدا نعم الإشكال الآن مسألة من ترك الصلاة قضية الفروض أن رجلا يقر قضية الصلاة أنا أؤمن أن الصلاة فرض عليا ولكنه لا يصلي أو يصلي صلاة ويترك عشرة أو يصلي الجمعة فقط أو يصلي في شهر رمضان فقط هو تارك للصلاة في أغلب العام تحت دعوة أنه يطلب الرزق وأنه لا وقت عنده للصلاة طبعا هذه دعوة شيطانية الشيطان يصور له ويمنيه يصور له أن ترك الصلاة هذا لن يضره ولا يشيره والله إن ترك الصلاة أكبر منع الرزق الذي يرفض الصلاة ولا يعظم شعيرة الله لا يبارك أو لا يبارك لا يبارك أو بنصيبه ولا يعان لا يستحق العامة من الله عز وجل بل تجدوه يعيش معيشة ضنكة من كلامنا تغنيها لأنه بعيد عن ذكر الله عز وجل فالصلاة ما أعظم الذكر أعظم الصلاة لذكر والصلاة بنى عن الشاء والله ولذكر الله فترك الصلاة بلا شك حتى ولو لم يكن جاهدا أمر عظيم يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كافرا. وكما في حديثنا الذي استدل به المصنف قال بين العبد ويكون ترك الصلاة. وحديث صحيح حديث جابر خرجه أبو داود وغيره أصحاب السنن وقد جاء الرواية ابن الزبير عن جابر أبو الزبير من الذين اختاروا الرواية عن جابر وقد صرح بالسماع من جابر حديث صحيح. ومثله حديث هريرة رضي الله عنه عن رجل مسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة ومن ترجع ترك الصلاة وأطلق الكفر على ترك الصلاة. طيب لكن العلماء كما بينا اختلفوا في معنى الكفر هل هو كفر أكبر؟ لأن الكفر عند أهل السنة على نوعين كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأصغر لا يخرج صاحبه عن الإسلام ولكنه من أصحاب الكبائر. طيب الأصغر صاحبه لا يخرج عن الإسلام إنما يكون إلا إذا وقع نوع من الرواد نحو الشهود ونحو الاستكبار الشك ونحو الإعراض إلى آخر أنواع الكفر الأكبر الذي وقع في أحدها رجل وقد كفر كفرا أكبر. وقبل أن نشير إلى بعض مقالات أهل العلم في مسألة كفر ترك الصلاة أذكر وأعلم على الحديث الثاني ذكره المصنف رحمه الله من ترك الصلاة فقد برئ منه ذمة الله. والمصنف أيضا ذكره بالمعنى ومستطع من حديث طويل يعني ليس طويلا لكنه فيه فقرات أخرى بالمعنى. فالحديث أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي علي عن راشد أبي محمد عن شعر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه ما قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم بسبع لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت فأخرج ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها عمدا فقد برئت منه ذمة. هذا موضوع الشرك. ولا تشرب الخمر إن مفتاح كل شر. وأطع والديك إن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. ولا تنازع ولاة الأمر إن رأيت أنك أنت. ولا تفر من الزحف وإن هلكت. وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك عنهم وأخذهم. هذه سبعة وصايا وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما حكم هذا الحديث؟ كما ذكرنا شيخ ابن نصر بن ابو موسى محمد بن المثنى والعازي البصري الملقب بالزمن وهو ثقه ثبت من شيوخ اصحاب الكتب السته هو شيخ البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقرينه محمد بن بشار اللذان كان حرفيا هذا كما قال الخبر بن حجر فهو ثقه بلا شك ثبت وحلو ان يروي عليه ثقه. اما راشد ابي محمد فكما قال عنه الذهبي في تاريخ الاسلام شيخ مقل من الروايه ما علمت في بأسا بل قال قد قال بعضهم تذوق روى عن انس وغيره وكان احد الذين نظروا في المصائف زمن زمن الحجاج وفرجعهم بالزيد تهديد كمان وقال قال ابو حاتم صارف قديم وذكره ابن حبان في كتاب اتفاق قال رضي الله عنه والحافظ ملخص حلاوه التطريق وقال صدوق رضي لكن الذي يظهر الذي يظهر من كلام الذهبي من قول ابي حاتم صارف قديم وصدوق وقال ابن حبان رضي الله عنه هذا يدل على انه قليل ان كان قليل الدوام وحتى لو حديث ان شاء الله تعالى يحتج به في مرتبه المسلمين وشعر ابن حفصه ايضا مما اختلف ممن اختلف فيهم احدى الرواه اختلف فيهم يعني هناك رواه عن ذلك الحديث اختلفت فيه كلمه وعن اختلافا كبيرا وهذا يدل على ان اختلاف على النجف والتعديل في فلان لا يملك ان يولد له العداوه العداوة والبغضاء اختلف أئمة عظام قديما وحديثا في رواه في رواه المشاهير فبعضهم من المكتبين في الرواية نحو عبد الله محمد بن عقيل ونحو سعد بن حوصل بل في العصر الحديث من نسبة المصنفات في بعض هؤلاء رسالة التراب منها رسالة التراب كاملة من خمس مجلدات في سعد بن حوصل والذي قرأت لي صاحب الرسالة قال لي كنت أنا حققته بفضل الله عز وجل من سنوات اختصار طبعا ليس في مسلم الرسالة والسعة من خلال تحقيق على كتاب السنة لفهم المرض المرضي أن شعر ابن حوشب حتى الحديث وما تعنى عليه به لا يقدح في ضبطه ولا في عدله إما أنه مختلف عليه وإما أنه لا يعني يرتقي إلى مسألة الطاعة والتوليرة أنه ضعيف ومن ضعف بذلك هذا الذي رأى هناك من حكم بخلاف ذلك اختلف علماء شهر فإذا اختلف علماء جمع التعديل في شخص ما جمع تعديلا لا ينبغي أن يشنع العالم الذي اختلف الذي شارك فلانا على أخيه العالم أنه خالفه تعديل شخص له بتشريعه او ان يعقد الولاء والبراء كما هو في زمننا الان بسبب مسائل الجهل والتعديل نعم الرجل الذي يعدل بالهوى هذا الذي يفضل منه اما ان كان عالما مجتهدا من اهل هذا الشأن اختلف انظارهم في الغلاف او في عدد من الناس هل هم عدول ام ليسوا بعدول بسبب اختلاف الروايات عندهم او بسبب ان فلانا علم ما لم يعلمه الله فلا ينبغي ان ياتي الطلبه يشنع بعضهم على بعض ويقيمون الولاء والبراء على فلان هذا بعيد لانه صار هذا المجروح وهذا المعدل هو الذي فيه يعرف الحق والباطل يعني هناك اختلاط من المفاهيم هذه المساله وإنزال الأمور غير موضعها. فالشاهد طبعا الوقت لا يكفي للاستطاعة بين هذا أن هذه عدة عادة. الشاهد أن شاء الله الحرص على الذي ترجح عندي أنه حذر وبالتالي هذا الإسناد الحسن لذلك. وله شواهد يعني لا يتفق المقام الذكري وبها يصحح الحديث لغيره وحديث صحيح لغيره وفيه وصايا مهمة قد نعقد لها قدرة في بيانه منها في الوصية الأخيرة أنفق من قولك على الأهل ولا ترفع عصاك عنه أحبه لله عز وجل طبعا لا ترفع عصاك عنه أي من باب الترهيب ومن باب التأديب ليس من باب الظلم والأدب غير الحق نعم ويعني قبل أمثلة شيئا من كلام أهل العلم من قوم ترك الصلاة قد يعني أطلت بين هذا الشيخين رضي الله تعالى يعني استرسلته وهذا في ملاذ بدء فإن هذا شكل الوزن ما لم يرحل نعم الملك ومسيح الجن بس الله سبحانه. هذا ترجيح سيدنا بس يعني من اي واحد ارسلك السلام نعم لكن هذا ماشي وين مشي نعم بسبب احيانا فتر احيانا ولكن معترف الارض يكشف معترف السلام لعبدت عليهم من قرش جاءت التقليد ويوم نفسه ولكن ولكن هو الناس هو لا يخلص الذي لا يخلص وليس الشيخ لماذا يرجع لي عليه الخوارج هو يكلم الناس اذا لم يشتغل اذا جحد كان اذا جحد شغال في ارضيه يستجيبوه من الخوارج عشان يطلع كلمه يؤيد بها الخروج وقتل المسلمين من الحرب فيقول إذا إذا جاء فيقول لا لا هذا لا نقلا عن شكير العالم وضعيه هذا الرسول تعالى الذي حقق هذه المساله ايام في عدد من المؤلفات ولكن المعول متبه لذلك ولكن المعول بترجيح شكير عضيه هذه وسيله تبني الصراع على مقالاته الاخيره التي رفض بها على الحساسيه ومنها مقال يعتبر المال الذي سماه حديث الشفاعه الصحيحه تبنى الكوارث والحداديه الكبيره كما قال الله تعالى كتب هذا المقام افضل على الحداديه الجديده التي تاكل الاكل الاكل الاكل الاكل الاكل الاكل الاكل الاكل الاكل الاكل الاكل الاكل الاكل الاكل الاكل الاكل الاكل مازال الرسوم 12 فأقول أرى شيخنا العلامة رضي الله عنه من كتابه في مقال الأدب بعد أن أشار إلى أو نقل بعض نصوص حديث الشفاعة ومنها حديث أن الله عز وجل يقبض قبضة من النار فيقبض من القبضة لم يعملوا خيرا قط وقال بعد نظر كلام ابن القيم في ذكر موقف ابن القيم من حكم تارك الصلاة أن ابن القيم استدل بحديث الشفاعة ثم قال الشيخ ابو ربيع تعالى التعليم على هذا الامام ابن القيم منع حكمه ومنع الحديث في سعيد الشفاعه ويدعو حديث هذا الرجل الذي لم يعمل خيرا قط ومن اولاده يفرقون قال وشك انه ابن القيم يؤمن بحديث الشفاعه الاخرى والاحاديث الوارده بفضل لا اله الا الله وفضل التوحيد والذين عرفوا عن ابن القيم انه كان يرى كفر ذلك الصلاه اي كفر لكن لما وقف امام حديث ابي سعيد الشفاعة وما تلاه لم يدعه الا الاستسلام والصدع بمضمونها وكذلك يقال عن الامام احمد ان له روايات عديده بتكفير تارك الصلاه حين وعدم تكفيره من الصلاه وبتكفير تارك الاركان طارقا وبعدم تكفيره طارقا وبعدم تكفيره طارقا والظاهر أن سبب اختلاف رواياته ثم بيئته إلى عدم التكفير والإسلام وإيمانه بأحاديث الشفاعة وقل وقل وقل إن ذلك شيء من ذكره فإنه كان قد يرى كفر ذلك الصلاة لكنه إذا وقف أمام أحاديث الشفاعة كذب وصدع بمضمونه ونظرا قال ابن شهاب هذا الباب ثم قال والظاهر والله اعلم ان احنا ولينا بحث الشفاعة والتحليل. وهو رفض لان ذلك اخذ منهم الجامع بين النصوص الواحد والبعيد. ومنهج الحق هو السليم الذي يخالف بها بسنة الخوارج الذين ينقضون نصوص الوعيد ويؤمنون نصوص الوعد. لأن الشيخ الربيع بن عبد الله يرى أن ولاة الأئمة إن كانوا يرون كفر ذلك الصلاة الكفر لما وقعوا مع حديث الشفاعة ما وسعهم أن يسلموا بها في على كفر ذلك الصلاة الكفر. وكما تفضل شيخنا العقد إلى الإمام ابن باز في هذا الباب رحمه الله تعالى إن كانوا مشهورا في مكان نجد أنهم يرون كفر ذلك الصلاة الكفر. فنريد أن نتضح شيخنا فيما تعرف الشيخ ابن باز يعني هذا كما الله يعني تراه ان الشيخ ابن باز لا يرى كفر ذلك الصلاة الكفر وانه يذهب الى وهذا الذي يدعي اليه الشيخ من بحثه وربنا شكوى من يعني من اضعف واصعب البحوث التي خاضها شيخنا الربيع ضد خوارج العصر وضد الحبابي مساله كفر ذلك الصلاه الكفر من اضعف واصعب المسائل الى الشيخ ومن اكثرها حساسيه. فما انتهى اليه شيخنا في هذا الكلام كذلك التالي حكم ذلك الصلاة. ولذلك قال له الشيخ ربيع عمر انه يرى ان ابن القيم انتهى عنه لعدم تكفير ذلك الصلاة الى الشيخ. انه يرى ان ابن القيم لما وقف عن حديث الشفاعة ما وسعه الى ان يسلم بها كما ايضا عاد هذا الى شيخه شيخ ابن الشيخ ربيع عمر. نسأل الله أن يبارك لنا في شيخنا ويكفينا أن يهداه خيرا على صديقه مع من يقرأ به كتاب المسلمين. جزاك الله خيرا.